وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ هل يجهل هذا؟ كل من يعني له بك صلة بسبب أو نسب، أي نعم، أو ولا، لو قدرنا الولا، فهم يعني بسبب أو نسب فهم أولو الأرحام. قال: وهل إذا كان خالي قريب من بيتنا وهو جار لنا إذا حددت له، ماذا منه قريب لك وجار لك له حقين، قال إذا حددت له الزيارة مرة أو مرتين أو مرتان، قال أو مرتين في الشهر، هل تعتبر صلة له أم علي إثم مع أنني لا أريد أن أثقل عليهم بالزيارات؟ صحيح، يعني الصلة لا بد أن تكون يعني ما هي بالإثقال، إنما بتفقد حاله، بمحاولة يعني رفده إذا احتاج، النصيحة له، هذه هي الصلة. أما يعني كل أسبوع أن تجي لأمه وتثقل عليه وتخليه يعني يذبح ذبيحة ولا، هذه مشكلة. أحيانا أي نعم، أحيانا يعني يجي بنية صلة الرحم وهو أثقل ما يكون، أثقل من دم الأسنان، فالله المستعان. لا، ينبغي يعني الصلة بمعنى الصلة، البر والنصيحة والزيارة أيضا وتفقد الأحوال، ما هو بالزيارة لتكون ضيفا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تزوج رجل بامرأة ثم توفي، فهل شرعا يستطيع هذا الرجل أن يتزوج بابنتها ما دام دخل بها؟ لا يجوز، إذا دخل بها لا يجوز، ابنتها ربيبة له. لكن هذا في حال ما إذا عقد على امرأة مثلا ولم يدخل بها، وبدا له إذا وافقوا أن يتزوج ابنتها في هذه الحال، نعم. احنا قلنا لو عقد على أمها ولم يدخل بأمها، فنعم بدا له أن يتزوج البنت، فنعم. لكن لو عقد على البنت حرمت عليه الأم بدون أن ولو لم يدخل بالبنت، أي نعم. وإذا تأملنا هذا وجدنا أن فيه من أسرار الشريعة ما يبهر العقول، فالحمد لله على نعمة الإسلام ولطفها يعني بالأمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو يقول من فضلكم توضيح المقتول ظلما مع المثال له، يعني طمر على بيتك لصوص فقتلك فأنت مقتول ظلما، يريدون أن يأخذوا مالك أو يريدون أن ينتهكوا عرضك أو يريدون سفك دمك لوحر في قلوبهم أو في نفوسهم، وأنت مسلم معصوم الدم معصوم، يعني فهذا المقتول الذي تسور عليه مقتول ظلما. ومثالها أيضا الحسين بن علي قتل ظلما رضي الله عنه. والناس فيه ثلاث أصناف، وقد ذكرت هذا، قرأت من مختارات الشيخ محمد بن قاسم من منهاج السنة النبوية أن الناس افترقوا في قتله ثلاث فرق: فرقة قالت إنه مقتول بحق، قالوا لأنه خرج يعني على الولاية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج عليكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وفريق قالوا إنه هو الإمام الذي يعني لا ينفذ إلا بأمره، لا ينفذ أمر إلا بأمره وبإذنه، وأهل السنة والجماعة لا يقولون هذا ولا يقولون هذا، والحديث حديث الخروج لا ينطبق عليه، لأنه لما خرج بخديعة أهل العراق حينما وعدوه ومنوه خرج فوجد أهل العراق فعلوا بابن عمه غدرا، غدروا به وقتلوه، فانتهى عن طلب هذا الأمر. ولما تواجهوا طلب من عبد الله بن زياد هو والي على العراق، طلب منه أمور، إما أن يسيره إلى يزيد بن عمه أو يرجع إلى المدينة بلده أو يذهب إلى الثغور لتغرم من ثغور الإسلام، فأبوا عليه جميع هذه المطالب وقالوا إلا أن تستأسر، وهذا ليس واجبا عليه، فقتل رضي الله عنه. ولما علم يزيد حزن وقال لعن الله ابن مرجانة، يعني عبيد الله بن زياد، لو كان بينه وبينه رحم أو قرابة ما فعل ما فعل، أنا كان يرضيني من أهل العراق دون ذلك الطاعة، السمع والطاعة أو كما قال. والذي نكت بين ثناياه بالقضيب هو عبيد الله بن زياد، هو ابن مرجانة. وقتل عبيد الله بن زياد، قتله المختار الكذاب ابن عبيد ابن الثقفي، وقتل المختار مصعب ابن الزبير. فبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، هكذا العراق منبع الفتن، قاتل ومقتول، الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صليت اليوم الظهر ركعتين، لا تقول ركعتان، قال لأني مسافر، والعصر 4 ركعات ثم بعد صلاة العصر قمت بإعادة صلاة الظهر وصليت 4 ركعات، هل فعلي هذا صحيح؟ يكفيك ما دمت مسافر، لا تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام وصليت الظهر 2 ركعات يكفيك، لماذا التنطع؟ صليت العصر 4 ركعات لعلك خلف الإمام. نعم إذا صليت خلف مقيم تتم، إذا صليت خلف الإمام تصلي 4 ركعات، لكن كونك عدت صلاة الظهر 4 ركعات وقد صليت 2 باعتبار أنك مسافر، هذا يعني ما كان ينبغي. وعلى كل حال أنت اجتهدت، ونسأل الله العفو والعافية. وإذا أقرضت شخصا مبلغا ثم لو سألت أحد عندك من تسأله هذا، وأنت تسأل الآن، رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع، إذا أقرضت شخصا مبلغا ثم مات ولم يسدد ما عليه ولم يستطع ورثته السداد، فهل يجوز أن أجعل زكاتي التي أخرجها مقابل ذلك؟ لا، يجوز أن تعفيه، أما زكاتك فأعطها مستحق، ولا تكن كمن يعني سقط مملوكه في البئر فأطل عليه وقال ترك عتيك، شو بعد ما سقط في البئر؟ نعم، على كل حال أنت تؤجر إذا أعفيته وسامحته، وهم غير مستطيعين للسداد ولا يلزمهم شيء، لا يلزم المدين شيء، وورثته أيضا لا يلزمهم شيء حتى ولو كانوا أغنياء، وتستخلف مالك عند الله. أما الزكاة فتضعها في مواضعها، لا تضرب عصفورين بحجر واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعلم أن دعاء واستغفار الولد لوالده المتوفى هو من عمله، يعني الولد من كسبه، فكيف باستغفار ابن البنت؟ وابن البنت من ولده، ابن البنت أيضا من ولده، عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، إن آباؤه آباء مريم، والحسن والحسين أيضا يعني جدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناؤه ريحانته، هل يعد ذلك من عمل؟ نعم، هذا من عمله وهذا من كسبه، وهذا من كسبه، وأطيب ما أكلتم من كسبكم، يعني من كسب أولادكم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.